هاجوس قلبي لو انها مره تتقيت عنها. الكلمة الطيبة أجل وأعظم من صدقة المال، فلربما فتحت أبواب منغلقة، ونقيضها الكلمة السيئة لا شك أنها ستغلق أبواب عقول منفتحة. فرق شاسع يضمن هنا معنى القياس. قصيدة مجرد التفكير للشاعر سمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن محمد آل سعود السامر. لو انها مره تتقيت عنها، لكنها مره ومره ومرات. لو انها مره تتقيت عنها، لكنها مره ومره ومرات. مزاعم ما ينصرف في ثمنها، مجرد التفكير يا اهل المروات. شرهت محب ما تفارق وطنها، في خاطري تكبر ولا به مراوات. شرهت محب ما تفارق وطنها، في خاطري تكبر ولا به مراوات. غلطة محب بالصداقة دفنها، يبني من الغفلة قصور ومقامات. إن كان تبغى عز نفسك فصنها، من طاح قدامك فقل سلامات. إن كان تبغى عز نفسك فصنها، من طاح قدامك فقل سلامات. وصية وصابها من ضمانها، وصية يدرك بها الحي ما فات. من قال له كلمة خطأ ما وزنها، خذ له من القرآن تفصيل الآيات. من قال له كلمة خطأ ما وزنها، خذ له من القرآن تفصيل الآيات. كلمة غطاها طول الأيام منها، كلمة دوافعها كبار وخفيات. والدار ما ضقت من اللي سكنها، الله وعد خلقه بنار وجنات. والدار ما ضقت من اللي سكنها، الله وعد خلقه بنار وجنات. والدار ما ضقت من اللي سكنها، الله وعد خلقه بنار وجنات. الله وعد خلقه بنار وجنات. الله وعد خلقه بنار وجنات. هاجوس قلبي.